وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان راسختان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. الحث واضح من المؤلف رحمه الله على قراءة الصحيحين، ويعني بهما صحيح البخاري ومسلم، لأنهما أصح الكتب فيما ألف في الحديث، والبخاري أصح من مسلم، وإن كان ترجيح مسلم رحمه الله أجود، لكن من حيث الصحة البخاري أصح. اللهم فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن. هذا البيت فيه أمور. أولا قوله رحمه الله في الأقوال والأعمال، يشمل أقوال البدن وأقوال القلوب وأعمال البدن وأعمال القلوب. أقوال القلوب هي إقرارها واعترافها وإيمانها بالشيء، أما أعمالها فهي حركاتها من المحبة والتوكل والخشية والخوف وما أشبه ذلك. أما أقوال الجوارح فهي قول اللسان، وأعمال الجوارح عمل الأركان، فقول اللسان كالقراءة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الأحاديث وغيرها، وأعمال الجوارح كالصلاة في قيامها وركوعها وسجودها والذهاب إليها وغير ذلك. وقول لا تخرج عن القرآن إشارة إلى أن ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من القرآن، من القرآن حكما يجب أن نعمل به كما نعمل في القرآن، وعملنا به عمل في القرآن حقيقة. نعم. وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان راسختان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. هذا حث واضح من المؤلف رحمه الله على قراءة الصحيحين، ويعني بهما صحيح البخاري ومسلم، لأنهما أصح الكتب فيما ألف في الحديث، والبخاري أصح من مسلم، وإن كان ترتيب مسلم رحمه الله أجود، لكن من حيث الصحة البخاري أصح. واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. اجعلهما يعني الصحيحين، اجعلهما الحكم، ولا تحكم على ما فيهما بقول فلان وفلان، لا تقدم قول فلان وفلان على ما في الصحيحين. نعم. واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني، وانصر مقالته كنصرك للذي طلته من غير ما برهاني، قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبياني. هذا من باب التنزل ابن القيم رحمه الله للخصم، يجعل مقالته كبعض مقالة الأشياء تنصره، والواجب ليس ذلك، الواجب إيش؟ أن تجعل مقالته فوق مقالة الأشياء، لكنه يقول نريد منكم من باب التنزل أن تنصروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما تنصرون قول أشياخكم. نعم. ماذا ترى فرما عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان، عرض الذي قالوا على أقوالي أو أكسدك فذلك الأمران،

إما الإعراب وإما التأويل الذي هو التحريف وإما التجهيل، حتى إنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما وهو لا يعرف معنى، يقول إن الرسول قد ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهو لا يدش عن نزول، نسأل الله العافية. وهل أشد قدحا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام ولا يدش معنى؟ نسأل الله العافية. وأيضا لازم ما معناه في أعظم الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. نعم. فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين. ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني، وقواطع الوحيين شاهدة. فهمين هذا المعنى؟ يعني نحن نحمل الحقيقة كلام الله على الحق ونحملون على المجاز. مثال ذلك قول الله تعالى وجاء رب، نحن نحمله على الحقيقة وأنه مجيء حقيقي، وهم يحملون على أنه مجاز عن مجيء أمره. وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكم هل يستوي الأمران؟ الجواب لا يستوي. قواطع الوحيين الكتاب والسنة شاهدة لنا وشاهدة عليه،